الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 25 من ربيع الأول لعام 27 و400 الموافق ليلة 23 من الشهر الرابع لعام 26، وما زلنا في باب فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وقد وقفنا على قول حذيفة رضي الله عنه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وما شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجاء عن إبراهيم النخعي، وجاء عن إبراهيم النخعي في المتن، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وذكر، ويجوز أن يقول بالله ثم ذكر. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وذلك لأن المعقوم بالواو يكون مساويا للمعقوم عليه، لكونهما كلما وضعت بمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. أقرأ الشرح عن قوله تعالى: فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة الكتاب والسنة. ابدأ من قول الشارح: وهؤلاء المشركون عكسوا أنفا خالفوا ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. أي قول الشارح؟ أي بعد الآيات هذه على طول؟ أي بعدها؟ نعم. انظر. رحمه الله تعالى: وهؤلاء المشركون عكس الامر، فخالفوا ما بلغ به الامه واخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا اكرم الخلق، ما لي من ادود به سواك عند حدود الحادث العملي، إن لم تكن في معاني آخر بيدي فضلا، وإلا فقل يا ذلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك عيب اللوح والقلم. وقد علقنا على هذه الأبيات التي قالها البصيري الهالك، التي غلا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فانظر. فانظر إلى هذا الجهل العظيم، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده وليائه بغير الله. وانظر إلى هذا الإغراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإغراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تضروني كما أضرت النصارى مريم. عندي أنا: فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وجه المحادة لله ورسوله والمعارضة للكتاب والسنة، الله يقول جل وعلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولا أعلم الغيب. ويقول جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. ويقول: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن بأنه لا يملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا إيش يقول؟ يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. ما يملك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك حتى لنفسه. إذا حدث حادث عام وحل وقامت القيامة، يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بنفسه، فكيف يأخذ بيد هذا أو ذاك؟ فهذا الذي يقول هذا فعلا معارض للكتاب والسنة ومحاد لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة، وراء قراءة هذه المنظومة نحو إلى ذلك وتعظيمها من القربات يتقربون إلى الله في يوم المولد بتكرار هذه الأبيات وإنشادها وهز الرؤوس بها. يقول الشيخ: فإنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحاكة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في النفوس كثير، خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات: فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن بين طبعتين فرق، يعني احنا عندنا الكلام الفقرة الأولى المقدمة على الثانية. طبعا الفقرة الثانية: فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعيادي وليادي بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم، الإطراء يعني المبالغة فيه المدح ومجاوزة الحد الاعتدال. الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسوله، عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد. في هذا رد على من؟ على النصارى الذين يعبدون نبيهم عيسى عليه السلام. وهو رسول لا يكذب بل يحترم ويحب ويوقر، هذا خلافا لليهود الذين يقتلون أنبياءهم. الحديث رواه مالك وغيره. وقد قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. الله جل وعلا يقول لنبيه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. والبصير يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها. الله جل وعلا يقول: ولا أعلم الغيب، يعني قل ولا أعلم الغيب. والبصر يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. ولا أقول لكم إني ملك. فالقصيدة فعلا محادة ومضادة ومعارضة للكتاب والسنة، نسأل الله العافية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وذلك لأن المعقوق بالواو يكون مساويا للمعقوق عليه، لكونهما إذا عطف أحدهم على الآخر بحرف الواو، فالواو هذه وضعت لمطلق الجمع، لا تدل على أن أحدهما قد تقدم على الآخر. لو دخل اثنان محمد وخالد فنقول دخل محمد وخالد، هذه الجملة لا تدل على أيهما دخل قبل. قد يكون محمد دخل قبل خالد، وقد يكون خالد دخل قبل محمد، وقال إيش دخل سويا. فهذه الجملة لا تدل على أن أحدهم تقدم على الآخر، لأن عطفنا أحدهم على الآخر بحرف إيش؟ الواو. نعم. فلا تقتضي ترتيلا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنه في الدار الآخرة: إذا ساوى بين الخالق والمخلوق بحرف الواو فقال: لولا الله وفلان، أو أعوذ بالله وبك، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو وشئت، فهذا شرك لفظي. ساوى بين الخالق والمخلوق باللفظ، هو شرك ومن أكبر الكبائر. لكن أكبر منه إذا ساوى بين الخالق والمخلوق في العبادة، فصرف العبادة للمخلوق كما يصرفها الخالق، أو يصرف الخالق والمخلوق، فهذا هو الشرك الأكبر والظلم العظيم. لذا قال جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ ونقولها المرة يمكن العاشرة أو المئة، لماذا الشرك ظلم؟ لأن الظلم هو وضع الحق إلى غير صاحبه، والعبادة حق من؟ حق الله عز وجل. فمن صرف العبادة التي حق الله وجعل لحق مخلوق فقد ظلم. وأي ظلم؟ الظلم العظيم الظلم العظيم. الله عز يستحق الركوع والسجود، فمن ركع وسجد لغير الله أعطى الركوع والسجود الذي هو حق الله أعطاه لغير الله، هذا ظلم عظيم، ظلم عظيم. ولما صرف الركوع والسجود للمخلوق ساوى في الحق بين الخالق والمخلوق، بينما العبادة حق لله وحده لا يجوز أن تصرف لغيره. قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فمن سجد للشمس أو القمر فقد ساوى بين الخالق والمخلوق، وقد ظلم ظلما عظيما، إذ صرف الحق حق العبادة الذي هو لله وحده إلى غير الله. وهل هناك فرق بين من يعبد الله ومعه غيره وبين الذي يعبد غير الله؟ هل بين ذلك بينهما فرق؟ واحد يعبد الله والأصنام، والثاني يعبد الأصنام فقط، هل بينهما فرق؟ لا، واحد 50% من العبادة لله و50% من العبادة لغير الله، وآخر العبادة 100% لغير الله، بينهما فرق؟ ها؟ لا فرق بينهما، لأن الله غني عن الشرك، غني عن الشرك. إذا صرف الإنسان العبادة لله ولغير الله فإن الله عز لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أبدا. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، ما كان خالصا فهو لله، أما ما كان مشوبا مختلط فإن الله غني عنه. ولذلك صرف العبادة لغير الله محبطة لجميع الأعمال التي ولو ابتغي بها وجه الله. لو أن شخصا ما يعبد الله عز وجل بعبادات كثيرة إلا عبادة واحدة يصرف لغير الله، فهذه العبادة الواحدة التي صرف لغير الله ماذا فعلت بأعماله كلها التي صرفها لله؟ أحبطتها. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. واضح؟ قد يتعجب البعض وقد يهول من الأمر وقد يستنكر على التوحيد، كيف سان يعبد الله 60-70 سنة فقط لأنه يوم واحد، في يوم واحد عبد غير الله تحبط أعماله؟ قد يقول قائل: هذا ظلم. أعوذ بالله. نقول لو أن شخصا ما صام يومه وقبل أمسك عن المفطرات وقبل غروب الشمس بنصف ساعة، وكان في يوم صيف شديد الحر طويل النهار، قبل غروب الشمس بنصف ساعة شرب فنجان قهوة، لا من شاف ولا من دري، يبطل صومه ولا صومه صحيح؟ يا جماعة 14 ساعة النهار وصام 13.5 وعن جميع المفطرات، إلا أنه قبل غروب الشمس نص ساعة شرب فنجان قهوة، ها يفسد صومه؟ يفسد صومه؟ يفسد. هذا دين الله عز وجل. إما أن تأتي بالدين كاملا كما أمره الله عز وجل أو لا يقبله الله تبارك وتعالى. لو أن شخصا ما صلى من الليل ركعتين لا تسأل عن طولهن وحسنهن، لكن قبيل في آخر خمس دقائق من الصلاة وصلاته وصلى ساعتين متتاليتين، انتقض وضوءه، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. لابد أن يأتي المسلم بالعبادة كما أمره الله تبارك وتعالى بها. قد يزيد الإنسان أحيانا في الصلاة متعمدا فتبطل صلاته، كما لو ركع ركوعين في كل ركعة، أو سجد ثلاث سجدات في كل ركعة متعمدا بطلت صلاته. من صرف العبادة لغير الله بطلت عبادته وبطل دينه وحبط عمله. لا بد أن نعرف هذا. فلقائل أن يقول وسنرد عليه: أليس هذا من الظلم أنه يعبد الله 60-70 سنة فيعبد غير الله في لحظة واحدة فيحبط عمله؟ قل لا، ليس من الظلم. ما الذي يدعوه لأن يعبد غير الله أصلا؟ من؟ لماذا يدعو غير الله؟ لماذا يعبد غير الله؟ بما أنه عبد الله 60-70 سنة فليتم ذلك حتى يتوفاه الله. لماذا يصل العبادة غير الله؟ فلا بد أن نعرف هذا الأمر خطير جدا. نعم. بخلاف المعروف بثمرة فإن المعروف بها يكون متراقيا عن المعروف عليه بمدة فلا محذور لكونه صار تابعا. فحينئذ ماذا نقول؟ لولا الله ثم فلان، أنا بالله ثم بك، ما شاء الله ثم شاء فلان. فلا بد أن نأتي بحرف العطف إيش؟ ثم. وهذا ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ووجه به. وبعض الناس يرى هذه أمور تفاهات لا داعي للتدقيق عليها. لا تدقق، كيف لا أدقق والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ لا إله إلا الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم ربنا لهم أنه كان يكره أن يقول قدر أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول لله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. قال الشارح رحمه الله تعالى: قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب بالشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم، ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، ولا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليهم بشيء ما بوجه من الوجوه. إذا لا يجوز أن تقول لولا الله ثم الولي الفلاني لحصل في المدينة الفلانية خسف. الحمد لله. لولا الله ثم الأولياء في البلد الفلانية ولكان فيها زلازل، لكن لولا الله ثم الأولياء يجوز هذا؟ قال ثم لا، حتى ولو قال ثم لا يجوز. لابد أن تقول لولا الله ثم، فتذكر سببا حقيقيا، تذكر سببا حقيقيا. أما إذا ذكرت سبب غير حقيقي فلا يجوز. نعم. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنهم يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك، أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمل بالباطل أو الظاهر. فمن تدبر القرآن وعلم فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوفيق. والعلم لا يؤخذ قصرا، وإنما يؤخذ بأسباب نذر بعضها في قوله: أخي لن تنال العلم إلا بسكة سأنهيك عن تحصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وقربة وإرشاد أستاذ وقول زمان. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والجهل وأتعب نفسه بتحصيله، فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة، يعني ما تمسي وتقول ليتني أصبح ولا العلم كله في صدرك، ها؟ عرفتم؟ ما شاء الله ينام كذا يقول يا رب أصبح صبح ولا نحافظ القرآن والكتب الستة وهذا ومشطب على كتب فتاوى شيخ الإسلام والفتاوى، ها ما يمكن. العلم يحتاج إلى فعلا أسباب. فذاك يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء، يعني الذكاء له دور، وهذا الذكاء موهبة أو هبة من الله عز وجل، وقد ينميه الإنسان بالأسباب. وحرص، فلا بد أن يكون حريصا على طلب العلم وتحصيله وتدوينه والتنسيق بينه وتلخيصه ومراجعته، واجتهاد أيضا يجتهد في تحصيله. وفي فرق بين الحرص والاجتهاد، فقد يحرص الإنسان ولكن لا يجتهد. احرص على ما ينفعك، وأما الاجتهاد فهو السعي إلى تحصيله. فلا بد أن تكون حريصا كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص يكون على النافع. فهناك من هو حريص على الضار، على الشر، على أمور الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. ثم مع الحرص على الاجتهاد قال وبلغة. البلغة يعني مؤنة طلب العلم والقدرة بالاكتفاء بما عنده، لأن الذي سيعمل ويشتغل ليلا ونهارا سيكون ذاك على حساب إيش؟ تحصيل العلم. ولذلك أكثر الناس الذين يشتغلون العلم تجدهم متواضعين جدا في المال. لماذا؟ لأن المال يأخذ جهدا كبيرا في تحصيله وتدويره وتصريفه، أليس كذلك؟ يأخذ من حتى من هم الإنسان ومن فكره ومن طاقته، فيصعب عليه أن يجمع بين الأمرين. ولذلك قالوا من طلب الحديث أفلس. لا سيما أن سابقا كانوا في طلب الحديث مو يشتري له سيدي، ما أدري يسمون هذا الدور سيدي، ها ولا في 10,000 كتاب، كان له من أجل حديث واحد ربما يشد الرحال ويسافر ليتأكد من صحة حديث، ليس الحديث وإنما ليقف على راوي الحديث ويتأكد منه، يسافر سفر. ذا قال من طلب الحديث أفلس. وأكثر الناس اللي بيطلب العلم وحاط له وظيفتين ثلاث ويقول بطقطق، ها موظف مش عارف ايش وبالعموله وكد عربانه بعد، هذا وين يطلب العلم؟ عرفتم؟ ما يستطيع. راح يكون هذا على حسابه، على حساب فوات كثير من العلم. لذلك قالوا العلم يقول ان اعطيتني، يصور علم كانه رجل يتكلم، يقول ان اعطيتني كلك اعطيتك بعضي، كل جهدك وطاقتك وتحصل شويه علم، وان اعطيتني بعضك تطلعين على الخفيف، قال فقدتني كلي. العلم يقول إن أعطيتني كلك أعطيتك بعضي، وإن أعطيتني بعضك فقدتني كلي. لذلك إن كثير من الناس تجد عنده ثقافة وليس عنده علم، عنده شوية معلومات، وهذا تجد يخبط كثيرا ويفسد أكثر ممن لا علم له أو عنده. اللي ما عنده علم يعرف قدر نفسه فلا يخوض ولا ما أعرف، لكن اللي عنده شوية علم هذا يفسد أكثر ممن ليس له أو عنده علم. وهذا حتى في أمور الدنيا تجد هذا الإنسان متعب. حددني أحد الأخوة طبيب، يقول جاني مريض ما يعرف شيء، افحص كذا اكتب له أخذ العلاج جزاك الله خير ومشى، لكن يجيك واحد شوية معلومات عنده يقول يطول، ولا كأن الناس مرضى طابور خلفه. شو الفرق بين هذا الدواء وذاك؟ اي هذا 500 250، زين شو الفرق؟ حاضر لك كم اسم وشو الفرق وكذا وهذا وبعد وقبل، ها هذا التطور، ها شو صناعته؟ عنده شويه معلومات يسوي نفسه طبيب، فيقول هذا يتعب جدا. كذلك الذي عنده شويه معلومات شرعيه تجده يتعب، تعطيه الجواب ولا هو يعرف راي اخر غير الراي الذي تقوله، ويظن أنه استدرك عليك. قال لا، لكن أنا قرأت يوم كنت في الثانوية مع الديني أن كذا وكذا. طيب يا حبيبي أنا أعرف الذي تقوله، لكن ذاك قول مرجوح أو قول لا داعي عليه أو استدله بحيث ضعيف أو كذا، لست الآن في مقام أن أفصل لك. إذا كان عنده بعض المعلومات تجده هذا الإنسان قد يفسد كثيرا. لذلك قالوا يفسد البدن نصف طبيب، ويفسد اللسان أو قالوا الكلام نصف نحوي، ويفسد الدين نصف فقيه. هذا نصف فقيه يفسد الدين، فكيف أولئك الذين يفتون في مسائل كبيرة فيها مصير الأمة وهم على غير علم ولا هدى؟ تجد الواحد ما أدري متى استقام، ما أدري متى تاب إلى الله، ما أدري متى صار إيش أكبر مجاهد في سبيل الله. هذه مصائب الدنيا الآن التي تصيب الناس، عرفتم؟ تكلم كلمتين، قرأ له حديثين، وإلا به يفتي بمسائل يتردد بها العلماء وتوقف فيها بعضهم. الشيخ باز رحمة الله عليه سمع له كثير من المواضع في إذاعة القرآن في النور على الدرب أنه يتوقف ويقول أعد السؤال ويعيد معي السؤال، ثم يقول الله أعلم الله أعلم، فليراجعنا ننظر حتى لا نقول على الله بغير علم. هو الشيخ باز كم مرة سؤال، كم فتوى عنده، كم كتاب قرأ وقرأ عليه، ومع ذلك يقول أعد السؤال أعد السؤال يعيد السؤال، والأمر مسجل تسجيل. كان بإمكانهم حتى إيش يعني يقطعوا هذا المقطع، لكن تأمل كيف رحمة الله ما قال لهم لا اقطعوا هذا، إنما يقول أعد ويعيدون عليه وينشر على وجه الأرض، ثم يقول الله أعلم لا أعلم لا أعلم، يراجعنا ثم ننظر مع بعض الأخوة من العلماء حتى لا نقول على الله بغير علم. وقصة مالك مشهورة، الذي جاءه رجل من الأندلس إلى المدينة، وكانت هذه المسافة في تلك الأيام يقطعونها بأشهر على المطايا، ربما 6 أشهر. إذا أرادوا يخرج الحج خرجوا بعد أو قبل الحج ب6 أشهر حتى يحجوا، ثم يعودوا 6 أشهر، مشقة شديدة. فمذهب الإمام مالك منتشر في المغرب وفي الأندلس، فيأتون إليه فسألوه بمسائل ربما 37 مسألة، أجاب على 2 وقال الباقي لا أعلم. فقال كيف أرجع إلى الأندلس فأقول لهم سألت مالكا وقال لا أعلم؟ قال نعم. قل لهم سألت مالكا وقال لا أعلم. فتأمل، الذي يريد أن يطلب العلم يفرغ من نفسه، كلما فرغت من نفسك كلما استفدت أكثر. لذلك قال وبلغه، قال وإرشادي أستاذ، يروى هذا البيت وصحبة أستاذ، لأن الأستاذ أو الشيخ يختصر لك العلم اختصارا من خلال تجربته ودراسته، يأتي بالخلاصة فيعطيك إياه، بخلاف لو بحثت بنفسك لضاع لك الوقت وتعبت وربما فهمت خطأ، وكما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صواب، لكن الشيخ بخبرته ومعرفته يوصل لك العلم ويسهل لك. قال وطول زماني، وهذه الذي لا يطيقها كثير من الناس، يبي على السريع، خاصة ونحن في زمن السرعة، ها انترنت سريع، خط تلفون سريع، وجبات سريعة، خط شارع سريع سريع، فيريد العلم ايضا سريع. حتى بعضهم يقول يعني صار لي 1 أو 2 سنين ما استفدت شيء. ما تستفيد 1 أو 2 سنين، يعني احمد ربك اذا فهمت لك شوي 1 أو 2 سنين. وانما قيل لبعض المشايخ مضى علينا سنوات وما حصلنا شيء يذكر، فقال استمروا على ما انتم عليه 25 عاما، ثم بعد ذلك انظروا هل استفدتم او لم تستفيدوا. لذلك اكثر الناس ما يستفيد، لماذا؟ هبة كم يوم حضر بعدين سحب، بعدين جاء واحد جديد كم يوم بعدين سحب، لكن أين الذين يستمرون في طلب العلم؟ في بعض الناس صاحب الشيخ ابن باز 30 و35 سنة وهو مواظب على الحضور، يذكر منه الشيخ عبد العزيز الراجحي، شيخ كبير إلى وفاة الشيخ رحمة الله عليه وهو ملازم الحضور عند الشيخ. أكثر ما قالوا كان ذكره 30 سنة أو 27 أو أكثر أو أقل وهو ملازم الشيخ ابن باز حتى توفاه الله تبارك وتعالى. إذن وطول زمان. نعم. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الأطفال. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران بالتركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذات العالم الرفان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رافع والحق للتبيان، علم أوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحرك بسواهما إلا من الهذيان. الله أكبر. هذه نونية ابن القيم. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. ما هما الأمران؟ قال نص من القرآن أو من سنة، يعني الاعتماد على الكتاب والسنة، هذا الأمر الأول. الثاني قال وطبيب ذاك العالم الرباني، عالم رباني سني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يوفق إليه الطالب العلم فيستفيد وينتفع منه. حتى ذكر وقالوا من سعادة الأعجمي والأعرابي أن يوفق إلى صاحب السنة، ومن شقاوة الأعجمي والأعرابي أن يوفق إلى صاحب بدعة. الأعجمي رجل وافد، والأعرابي رجل أيضا وفد من الصحراء، وربما لا يريد طلب العلم، لكن قدر الله أن المدينة التي نزل فيها وإلا فيها رجل من أهل السنة متصدر للعلم والتعليم والإفتاء، والناس يصدرون عن رأيه ويتتلمذون عليه، فهداه الله عز وجل أنه نزل في هذه المدينة بالذات أو هذه القرية فاستفاد من هذا العالم، فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى وسعادتي لهذا. بينما آخر نزل وفد إلى أهل البدع وتعلم منهم، وهذا ملموس اليوم في ناس يأتي للعمل، للعمل ربما عامل. حتى ذكر واحد يقال له محمد ابن عبد الوهاب الإمام، هذا وفق إلى أن يتلمذ على يدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، كان رجل يشتغل بالمقاولات ما هو من أهل العلم، فلما عرف العلم وتتلمذ على الشيخ وفقه الله وفتح الله عليه. يقال الآن عنده الحلقة الذي يحضر عنده 1000 طالب علم، 1000 طالب علم ما كانوا حول العلم، كان يشتغل بالمقاولات، فوفقه الله فطلب العلم وصار ما شاء الله قد فتح الله عليه. وشيخ آخر جاء المدينة مع البعثة المصرية الطبية يوم كان كلام قبل 50-60 سنة، فكان مرافق لطبيبة في البعثة يحمل لها الشنطة، وشوي شوي يعطي أبر على الخفيف. بعد ذلك سبحان الله تعلم العلم والتحق بالمشايخ وصار ما شاء الله، وغير وغيره. المهم أن الإنسان توفيق من الله عز وجل أن يوفق إلى عالم رباني سني. بينما في بعض الناس تنزل لهم مثلا السفارة الإيرانية في أفريقيا في تلك الدول ويعطونهم بعثات دراسية وسكن وتذاكر، لتفضل عندنا في طهران في قم لتدرس العلم الشرعي، فيتحول هذا من أفريقي ما يعرف شيء إلى قم ليتعلم التشيع. هذا من شقاوته، هذا من شقاوته. هذا كان قابل لهذا أو هذا، لو أخذه السني لوفق للسنة، ولو أخذه أصحاب الهواء لسار معهم. لذلك على المسلم دائما وأبدا يتذكر فضل الله عليه، فضل الله إخوان على عباده، ما أن يوفق الإنسان إلى عبادة أو إلى طاعة أو إلى استقامة أو إلى عقيدة سليمة أو إلى التمسك بالكتاب والسنة، إلا ويجب عليه وجوبا أن يتذكر أن ذلك من محض فضل الله عليه، ليس له بذلك حول ولا قوة، لكن كرم من الله وفضل من الله أكرمه أن وفقه وحبب إليه السنة وتمسك بها وعبد الله وحده لا شريك له. واضح؟ وإلا ربما غيره من هو من طبقته وربما من إخوانه أو ربما توأم معه قد ينصرف إلى عالم آخر من أهل الأهواء والبدع فيبتدع في دين الله ويتمسك بالشرك وغير ذلك. فإذاك يقول مع الكتاب والسنة قال الطبيب ذاك العالم الرباني. يقول والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله، هذا العقيدة اللي هو معرفة الله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك الأسماء للرحمن. والعلم بالله عز وجل داخل في جميع العقيدة، لذلك قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، كل هذه أركان الإيمان تابعة للأصل الأصيل الأول وهو الإيمان، الإيمان بالله. قال والأمر والنهي الذي هو دينه، الأمر والنهي، الأوامر والنواهي، الأحكام، افعل ولا تفعل، هذا الصنف الثاني من أصناف الدين أو العلم، الأوامر والنواهي يعني الفقه. قال وجزاؤه يوم المعاد الثاني ما ذكره الله ممن امتثل الأوامر واجتنب النواهي وما عد له من الجنة والرضوان، ومن عصى الله عز وجل وانتهك حرمات الله وما عد الله له من العذاب والخذلان. قال والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرء متحذلق بسواهما إلا من الهذيان الذي يترك الكتاب والسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة بأنداد، الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة بالشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواقع والتهمة. نعم. من أين يؤخذ أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس؟ من أين يؤخذ؟ من قول عبد الله بن مسعود، وأيضا أحاديث الباب وأدلة الباب، لأن هذا الشرك وهذا معصية، والشرك هو أكبر الكبائر. وابن مسعود قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن إذا حلف بغير الله وهو صادق صحيح أنه صادق لكنه أشرك بالله، بينما إذا حلف بالله وهو كاذب صحيح أنه كاذب لكنه ما أشرك بالله. نعم. وهذا الأثر ينبغي أن يحفظ وأن يعلم وأن يستدل به عند الحاجة، قول ابن مسعود هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يمنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما اوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والصادقين والصادقات. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهو حال اهل البر كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله هذا المسألة الأولى في الحديث: من حلف لا تحلفوا بآبائكم، النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وذكر الآباء هنا على سبيل المثال ولأن هذا كان مشاعا أنهم يحلفون بآبائهم. فليس المراد من لا تحلوا بآبائكم النهي خاص عن الحلف بالآباء، ويجوز الحلف مثلا بالأمهات أو لا، وإنما قال لا تحلوا بآبائكم لأن الناس كانوا يحلفون بآبائهم، ويكون هذا على سبيل الذكر مثال، ويدخل في ذلك بقية المخلوقين لا يجوز الحلف بشيء منها. من حلف أو من حلف، لا من حلف، لا أنت قلت من حلف من اليوم، ها هي من حلف، من حلف له بالله، من حلف بس له، أنا عندي من حلف له بالله، من حلف له بالله فليصدق. طيب من حلف له بالله فليصدق، هكذا أحسن. ايش عندك انت؟ ما يخالف حلف بعدين نكملها. ما في له، ها الا ما فيها له، نعم. لكن حتى الاولى اذا كان فيها له يستقيم الكلام. عارف فيه بس عنده ما فيها. طبعا ثاني ما فيها. وذاك نريد ان نرجع الى اصل هذا الحديث في الكتب حتى نعرف هل فيها له ام لا. اذا كان فيها له فيصير من حلف له بالله فليصدق. إذا ما فيه له من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. خلينا نفسر على الاحتمالين. من حلف بالله فليصدق كما يدل على ذلك الشرح، لأن الشارح ذكر ماذا يا أخوان؟ أدلة الصدق ووجوب الصدق، فقال كما قال جل وعلا وكونوا مع الصادقين والصادقين والصادقات فلو صدقوا لكان خيرا لهم. إذن هنا يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذا حلف أحدنا فليصدق، أي فليقل الصدق. واضح؟ ومما مر عليه ولعل مر على بعضكم أن بعض الناس يكذب، فإذا قيل له واكتشفت أنه يكذب لما تكذب؟ قال لكني ما حلفت، لكنني ما حلفت. كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى أنه إذا ما حلف لا بأس أن يكذب. متى لا يجوز الكذب؟ إذا كذب وحلف. أما إذا كذب لكن ما حلف فلا بأس بذلك. وأنا أذكر واحد والله وفي وجهي لحية أتى بقصة مكذوبة من أصلها، وأنا صدقته كذا وبنينا عليها، فاكتشفنا غير ذلك. فجيت قلت يا أخي وفي المسجد كده، كيف تقول كذا كذا كذا؟ ما يجوز. قال لكن ما حلفت. قلت يا الله يا سبحان الله، وإذا ما حلفت هل يجوز أن تكذب لأنك ما حلفت؟ وأن الكذب لا يكون مؤاخذة على الإنسان إلا إذا حلف. نعم إذا حلف يكون ذلك إيش؟ أغلظ وأشد. لكن الكذب حرام حتى لو لم تحلف. فإذا تكلمت فقل الحق وتحرى الصدق وتكلم به، فإذا أردت أن تحلف فاحلف لتؤكد ما تقول، هذا لا بأس به حتى لو قلت ذاك ابتداء، كما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رجعنا إلى طائف أحاديثه لوجدناه يحلف من غير أن يستحلف، فيقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده، كثير يؤكد ذلك. حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلفوا بالله وبروا واصدقوا، لكن مع الحلف بر وصدق، فإن الله يحب أن يحلف به. أما إذا حلف الإنسان ليروج بضاعة فهذا مكروه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال إنه يعني اليمين في البيع والشراء، قال ممحق للبركة، منفق للسلعة، ممحق للبركة. صحيح اللي حلف على البضاعة خلي الناس تشتري، لكنه ممحق للبركة، يمحق البركة. فإذاك لا تستعمل الحلف في البيع والشراء، واحلف واصدق. طيب من حلف له بالله فليصدق. من حلف له بالله أي حلف لك أخوك بكذا وكذا يجب عليك وجوبا أن تصدق، وجوبا ما لم يكن في ذلك قرينة كبيرة تدل على أنه كاذب. وإلا الأصل أنك تحسن الظن وتعظم الله عز وجل، هو يحلفك بالله، فمن باب تعظيم الله عز وجل صدقه واسمه عليه. ثم قال: ومن حلف له بالله فليرضى. ما معنى فليرضى؟ أي لا يطلب بديلا، قل لا احلف لي بالطلاق، لا احلف لي بكذا وكذا، قولوا تربة أمي وأبوي، قاعد يقولك والله، قول عسى أنا أموت الليلة الليلة، إيش عسى أنا أموت الليلة الليلة، ودفنة فلان وشرفي وماذا يعني أيمان، تشكيلة غريبة، كل ذلك لا يجوز. وأسوأ من ذلك أن بعض الناس إذا رأى واحد من الأهواء حلفه بالأولياء، يقول إذا قلنا له والله يقول والله، لكن إذا حلفناه بالحسين أو بالعباس فأنا مضطر عشان يعترف، طيب احلف لي بالعباس، لا يبقى ما يجوز ذلك. لا أن تطلب منه أن يحلف بغير الله، هو يحلف كثيرا كيفه، لكن ما أطلب منه ذلك ولا أجبره على ذلك، بل لا أحلف إلا بالله ولا أستحلف أحدا إلا بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز إذا حلف لك أخوك بالله تطلب منه لا يرضيك ذاك، وتطلب منه أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا وعيد شديد، ظاهره التحريم، أما دلالته على التحريم فظاهرة، لكن قد يكون ظاهره يدل على أكبر من ذلك. فالذي لم يرضى بأن يحلف له بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلف، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كانت بما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له متعذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن بالإخوان إذا لم يتبين خلافه، كما في أثر عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. وفي من التواضع والخلة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناس بنفسه ما يصيبك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترقب عليهم، فإن فيه من الله ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وجود الشرك وكمال عقله. والله المغفر والمعين لعبده الظالم المسكين، والله اعلم. ما ماذا يقصد بقوله في كتب الأدب؟ يعني في كتب اسمها كتاب الأدب، من كتب من جملة كتب مصنفات الحديث، قال كتاب الأدب، فتذكر في بعض الألفاظ المنهية وبعض الآداب وبعض الأخلاق. وليس المراد كتب الأدب يعني تلك الكتب المصنفة في الأشعار والبلاغة والقصص والروايات، لا، وإنما هو كتاب أدب تجده في صحيح البخاري كتاب الأدب، كتاب في صحيح مسلم، فتذكر فيه هذه المسائل وهذه الحديث كالأخلاقيات والآداب التي ينبغي أن تكون بين المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر بالمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. نعم، بارك الله فيك. حد سؤال يا أخوان؟ حد يحب يسأل؟ تفضل. نعم، اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاسم، وقيل في النار، وقيل أنها تغمسه في الاسم ثم في النار. اليم الغموس هي اليمين الفاجرة الكاذبة، أن يحلف كاذبا. إذا حلف كاذبا ليقتطع حقوق الآخرين فهذا يكون أشد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وادخله النار. قال: ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان عودا من أراك. ومعنى اقتطع حق امرئ بيمينه ليس يعني بيده اليمنى، وإنما بيمينه يعني أقسم بالله يمين أن الشيء فلان حقي ليس حق فلان، وهو يقسم هذا القسم لكي يقتطع حق غيره. فقد حرم الله على الجنة وأدخله النار. قال: ولو كان شيء يسمى. قال: ولو كان عودا من أراك. صلى الله العافية. في يمين اسم اليمين منعقدة، وهي أن يحلف على شيء في المستقبل يلزم نفسه أن يفعله أو أن لا يفعله، هذه تسمى يمين منعقدة. هذه اليمين التي عقدها الإنسان وعقدها على أن لا يفعل كذا أو على أنه سيفعل كذا، إذا لم يفعل ما أقسم أن سيفعل أو فعل ما أقسم أنه لن يفعل يقال له حينئذ حنث في يمينه. وهذه اليمين المنعقدة التي حنث بها صاحبها تلزم فيه ماذا إخوان؟ كفارة يمين، طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. واضح؟ أما إذا أقسم إنسان بخبر ماضي كذب، والله ما رأيت فلان، والله ما وصلت، والله ما سافرت، وهو يكذب، فهذه يمين كاذبة. إذا أراد أن يتخلص منه فيتوب الله توبة نصوحة. كثير من الناس يكذب ويقسم بالله كذب ثم يقول لي عليك كفارة. لا، الكفارة إذا أنت أقسمت على نفسك أن لن تفعل كذا أو ستفعل كذا، هذا منعقد، هل فيها كفارة؟ أما تقسم على أمر مضى وتكذب فهذا يجب عليك أن تتوب الله عز وجل توبة نصوحة من الكذب ومن الحلف على الكذب. ما رأيكم بالحلف على المصحف؟ يضع يده على المصحف، أقسم بالله العظيم كذا كذا كذا، هذا من البدع المنتشرة حتى في المحاكم عند القضاة. لكن الغريب أن بعض الدول قد وضعوا مصحف وإنجيل. إيش ديانتك؟ إذا قال نصراني اللي هنا، إذا قال مسلم المصحف. والقسم والوضع اليد على المصحف من البدع المحدثة. أزيدكم، أصلا من الغزل ما كان عنده مصاحف، ما كان عنده مصاحف، والناس يظنون أن حلفوا بألسنتهم أهوى من أن يضع يده على المصحف. إذا يعني يمين 100% وضع يده، إذا حلف وضع يده على المصحف، هذا ما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مصاحف، وإنما كتب القرآن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون من الدين وضع اليد على المصحف؟ وإنما ينعقد اليمين ويحلف السام اليمين باللسان إذا أقسم على الحلف. طيب غيره، التورية ما هي؟ هو أن يتكلم بكلام يوهم المستمع إلى شيء آخر، فهذا إذا احتجت إلى ذاك ما لا بأس بها. لكن استحلفك الإنسان على شيء فاليمين على نية المستحلف، ما يجوز هذا أن تستعمل التورية. تقول: أقسم بالله ما أخذت حق فلان. تقول: أقسم بالله ما أخذت حق فلان. ثم تقول: أمارت ما نافية وريت، أنا أردتها ماذا موصولة. ما يصلح، أنا استحلفتك على أنك إيش؟ على أنها نافية، ما أخذت، فتقول ما أخذت وتحلف على أنك فعلا لم تأخذ. واضح؟ نعم. لا يجوز تقول لولا الله ثم الصالحون، واضح؟ والصالحون يكون هذول أحياء أو المصلحون، مو ناس أموات يقول لولا الله ثم الأولياء المدفونون. أي تقصد كما تقول لولا الله ثم الدعاة لما انتشرت الدعوة. أي شو تقول لولا ايش؟ لهلك؟ لا هلك لا، قل لا لما انتشرت الدعوة لا بأس، لما تفقه لما تعلم الناس. نعم تفضل. لا لا، إذا حلف خلاص انعقد اليمين، لكن مخرج من هذا أن يستثني ويقول إن شاء الله. إذا قال أقسم بالله سأعطيك إن شاء الله، أقسم بالله سأدعوك إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله فقد استثنى، ومن استثنى لم يحنث. أما أقسمه في مكانه وما خرج مو بيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرغ، لكن أقسم أزمه اليمين. نعم. لا نعم صحيح الحديث، ليس من يعني ليس من طريقتنا ولا من شريعتنا، وهذا وعيد مر كثير. نعم. صوت المرأة ليس بعورة، وإنما المحرم هو الخضوع بالقول، أما امرأة تكلم كلام عادي ليس بعورة. نعم. لا التوكل لا يجوز، توكل على الله وحده، مر معنا في باب التوكل، ما يجوز تقول أتوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل هو من أعمال القلوب والاعتماد كذلك، لكن توكله لا بأس، يعني تكلفه بالشيء الفلاني أن يكون وكيلا عنك. نعم. لا بأس، لأن الله يقول وارزقوهم، فيقصد الرزق على الله ثم فلان سبب في توصيل الرزق. نعم. أقسم أن يفعل معصية الفلانية صح، يجب عليه وجوب أن يحنث ولا يعصي الله. نعم قول. لا بأس أن تحلف بصفة من صفات الله عز وجل، لكن ليست كل صفة، لا يجب أن تحلف بيد الله ولا بأصابع الله ولا برجل الله ولا بقدم، لكن بحياته بوجهه لا بأس. ها؟ والقرآن إذا قصد به كلام الله الذي وصفته لا بأس، عندما قصد به الأوراق المطبوعة هذه فهي مخلوقة لا يجوز حلف بها، ومع ذلك عليك أن تلتزم السنة في الحلف، فالوارد في السنة أن تقول والله وبالله وتالله ورب الكعبة والذي نفسي بيده والذي بعث محمد بالحق، هاي الألفاظ التي وردت. إذا قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله لا يقع طلاق، لا يقع، بس مو تروح تخوفها تقول لا هي مو عارفة الحكم وحامل وتطيح ولدها بالخوف، لا يبقى قلت إن شاء الله استعطاني عنك، أنا بعض الناس يسوي الشيء و... ها؟ نعم. ما يلزم، لا يلزم. نعم. وحياتك ايه ولم يقصد ماذا؟ إذا ماذا يقصد؟ إنما قصد ماذا؟ ها؟ عادة؟ عادة سيئة يتركها. أي نعم يجب عليه وجوبا أن يتركها. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا.